تذهب لهذه المكتبات الأهلية، إدارة المعرض هي التي تشترط هذا الشيء على المكتبات التي تشاركنا. وما أعتقد يعني احنا جربنا هالفترة كل يوم مكتبات دور النشر معانا تقدم كتب للمستمعين، هذه الكتب جنبك أستاذ سعيد موجودة حتى الآن للمستمعين، إذن ما أعتقد أن نأخذها للمكتبة هذه المرة، هذه حجزت، لكن بنجيب لكم هاي دعوة موجهة للأخوة في دور النشر أنهم فعلا يكونوا معانا. يعني ما أعتقد هناك مشكلة في الدعوة لدور النشر أنكم تعالوا والله وشاركونا وجيبوا كتب لمكتباتنا الأهلية، سيبادرون، أنا أؤكد ذلك أنهم سيبادرون، سواء دور النشر العمانية أو دور النشر العربية التي منها دور نشر تأسست بالصبغة الثقافية أكبر من الصبغة التجارية التي ربما نعاني منها الآن كون النظرة التجارية في كل شيء. الموظف الثابت في المكتبة، أين الدعم الذي تحصل عليه المكتبات الأهلية لموظف يقوم على خدمة هذه المكتبات ولو براتب غير ثابت، يعني مقطوع نسبة معينة يا أخي من وزارة التراث والثقافة، أي وزارة معنية، وزارة التنمية الاجتماعية، ما أدري يقول الآن ما تخصصنا أو شيء ما أعرف، لكن عموما الدعوة موجهة أن نجد حل لهذا الموضوع تشجيعا لهذه المكتبات الأهلية. احنا ما نشجع المكتبات الأهلية لنشجع سعيد ولا فلان ولا علان، احنا نشجعها لأجل أن تنتج لنا أجيال، ونحن نحتاج إلى هذه الأجيال، مجتمع مثقف، مجتمع واعي، مجتمع مثقف، مجتمع مشارك. اليوم لما تهب هذه الهبة الربيعية كما تسمى في الوطن العربي، لما يكون عندنا مجتمع واعي ومثقف سيزن الأمور، سيقدر الأمور، سيستطيع أن يوازن ولا يندفع إلا بنقاط عقلانية تماما من أجل صالح العام بحكمة في المواقف. بالضبط. التعاون أيضا من المقترحات مع وزارة التربية والتعليم لتكون المكتبات قريبة من المدارس، تخدم الجانبين، في الفترة الصباحية تخدم المدارس، في الفترة المسائية يا أخي تخدم المجتمع، لما لا تكون هذه الفكرة أيضا نوع من الأفكار التي ممكن أن تطرح. يعني هذه مجمل، وبإمكان اليوم نستمع إلى شيء من المقترحات التي يمكن أن احنا نستنير فيها في حلقتنا الأخيرة من برنامج خير جليل. أستاذ سعيد تريد أن تعلق على هذا، أترك لك المجال للتعليق الآن. هو بالنسبة لهذه المقترحات أو هذه النقاط اللي انت علقت عليها واللي انت ذكرتها، هذه معظم المكتبات تواجه هذه المشاكل، والسبب شيء واحد. أنا اليوم دخلت نفس الشيء إلى موقع وزارة التراث، لا يوجد شيء ما يخص، أنا يعني مع شكري لوزارة التراث واهتمامها، أول شيء أشكر وزارة التراث حتى الآن أيضا لا نهضم حقها، يعني نعم. وزارة التراث لها دور مثلا في اللقاء السنوي الذي يجمع به المكتبات، ورش عمل في التصنيف، تصنيف الكتب، نعم. يعني لها، لكن هذا تعتبر بالنسبة ووجهة نظري هذه أشياء يعني بسيطة تقدمها الوزارة. أنا أتمنى، دخلت الموقع لا توجد في شيء ما يتعلق بالمكتبات الأهلية في موقع وزارة التراث إلا اللائحة التنظيمية، تروح إلى اللوائح التنظيمية تلقى اللوائح التنظيمية المتعلقة. ما الذي تريدوا أن يكون في الموقع؟ هل لديكم روابط مثلا ممكن أن تنضم إلى موقع وزارة التراث وممكن الدخول إلى هذه المكتبات؟ نعم، ليش ما يكون هناك رابط أيضا، المكتبات ترسل حاجاتها إلى إلى إلى موقع وزارة التراث أو تتابع وزارة التراث فعاليات هذه المكتبات داخل يعني في الموقع. الموقع بحاجة مثلا عدد المكتبات في ولايات السلطنة، كم عدد المكتبات في ولايات السلطنة؟ أنت تريد تدخل وتشوف المكتبات ومواقع المكتبات، المكتب مثلا مكتبة لوشيلو أين تقع؟ في أي ولاية؟ بالضبط، تريد معلومات من هالنوع، تريد معلومات عنها، متى تأسست، متى كذا، أنا بعرف شيء عن هذه الولاية، عن هذه المكتبة، ما يوجد في موقع وزارة التراث. وخصوصا للباحثين، هذه تسهل مهمة على الباحث. أنت زيارتك نفسها للولاية عام لأنك تتعرف على مكتبة عامة تقدم خدمة للمجتمع، هذه ما موجود داخل موقع وزارة التراث. أنا نفس الشيء، يعني إحنا كمكتبة معظم المكتبات الأخ بدر يعني تعاني الدعم المادي، وأنت تكلمت عنه، ويمكن الأخوة قبل في حلقات سابقة تكلموا عن الدعم المادي. الدعم المادي أي عمل تطوعي من مقومات العمل التطوعي الدعم المادي، ما ممكن أن يكون عمل تطوعي يقوم بدون دعم مادي. نعم، إحنا نشوف الجمعية الخيرية اللي موجودة معنا في الأخوير، على أي أساس قائمة؟ على أي أساس تقوم بمشروعاتها الخيرية في السلطنة سواء كان أو في خارج السلطنة؟ على أي أساس تقوم؟ على الدعم المادي، حتى في شهر رمضان تعمل تعمل رسائل نصية. بالضبط. تبرع ب300 بيسة يوميا كذا من خلال الدعم. إذن كل عمل تطوعي قائم على الدعم المادي. إحنا يعني بالنسبة لوزارة التراث مشكورة حقيقة، يعني تقدم لنا الكتب موجودة. ما هي طبيعة هذه الكتب؟ الكتب هي متنوعة، سواء كانت تتعلق سواء كان بالتراث العماني أو بالتراث الإباضي، أو أن هناك كتب أخرى تمدنا بها سواء كان من خلال معرض الكتاب. يعني هل بكل أمانة، بكل أمانة، هل الكتب التي تقدم من وزارة التراث والثقافة كتب متنوعة فعلا، بمعنى أنها تشمل كل العلوم سواء كانت الرياضية سواء كانت الطبية سواء كانت العلوم المختلفة؟ نعم الأخ بدر، طبعا لا أنكر هذا. بعض الكتب سابقا يعني كما يستحضرنا هناك بعض موسوعات علمية حتى تأتينا، يعني حلو، موسوعات علمية، كتب متنوعة. إذن الكلام اللي يقال أنه لا والله وزارة التراث والثقافة تعطينا كتب تراثية فقط، هذا كلام عار من الصحة. هذا الجزء لا، ما يمكن عار من الصحة، نفس الشيء جزء موجود فيه. لا، هم من أصحاب هذه النظرة يقولك ما يعطونا شيء ثاني. موجود، يعني هنا احنا ناخذ يسمى الكتب العلمية موجودة وكتب التراث موجودة. سنريد منك هذه النقطة، يعني أن هذه العلوم المختلفة موجودة فيما تقدم وزارة التراث. موجودة، التنوع موجود، لكن يبقى الأخ بدر إحنا نخاطب وزارة التراث، نخاطب وزارة التراث، إحنا ما المانع وزارة التراث أن يكون حالها مع المكتبات كحال مثلا المؤسسات أو الوزارات الموجودة، مثلا نقول وزارة الشؤون الرياضية، خلينا مع وزارة الشؤون الرياضية ندخل في الرياضة. لا أدخل، ترى الرياضة اليوم هي الرقم واحد يعني. إن شاء الله كلها رياضة، القراءة رياضة فكرية. والله أنت جميل. رياضة فكرية، أنت جميل الأخ بدر. هاي رياضة فكرية، لماذا لا يتم الدعم؟ انظر إلى الأندية، كم تتقاضى سنويا من وزارة الشؤون الرياضية؟ كم تتقاضى؟ ما احنا تكلمنا ما يقارب يعني 50,000 ريال. احنا ما نريد 50,000 ريال، احنا نريد عدد، احنا مبالغ بعدد الأصابع أو أقل من عدد الأصابع. احنا مثل ما قلت كل هذا اللي ذكرتها أنت وذكروها الإخوة من سبق، يعني هذه تحل بأشياء بسيطة. تحل عملية مثلا، أنت أردتنا أنا أدخل أتكلم عن الإنترنت دوره في المكتبات، نرجع له بعدين. بنرجع له. الإنترنت هذا واحدة تحت هذا الخدمة تحتاج إلى مبالغ. مثل ما قلت أنت جلوس يعني شخص متفرغ للقيام بعملية الاستعارة يحتاج إلى دعم. صحيح. إلى مبالغ. لا خلنا الحين في النقطة الرئيسية. في النقطة الرئيسية الآن بالفعل إحنا تكلمنا عن هذه النقطة، بأنه لماذا يقدم الدعم للأندية الرياضية ولا يقدم للمكتبات؟ المكتبات. إذن هذا عندما تأتي على المكتبات تقف الأيدي مكتوفة، لا يوجد دعم، لماذا؟ دعم مادي يعني ليس بالسهل للأندية، بينما المكتبات بحاجة. إذن كيف إحنا نستطيع أن نشجع القراءة في المجتمع؟ ما هل لدينا خطة استراتيجية وطنية للقراءة في المجتمع؟ يعني هل لدينا هذا؟ خطة استراتيجية واضحة تماما، إن إحنا خلاص راح نضع استراتيجية لنخرج جيل قارئ خلال أعوام مختلفة ونصرف كخطة عامة. ما موجودة، غير موجودة، هي خطة فردية. أنا مثلا أنا أضرب لك مثال أيضا، إحنا هناك معنا في ولاية الرستاقة مشروع مدينة تقرأ. نعم. هذه كلها جهود من قبل الشباب تتبناها صح اللجنة الثقافية. لكن إلى متى ستستمر هذه الجهود إن لم تذكى بروح أيضا؟ أشياء كثيرة لو أردنا أن نتحدث عنها. لا بنتحدث، بنتحدث، خلي بس بعطيك الفرصة. لكن أقرأ شيء من الرسائل وأرجع لزميلي هلال البادي بعد شوية. فكرتي معرض الكتاب، نحتاج لإحصائيات علمية توثق المعرض على مدى السنوات. لا أدري هل هي موجودة في موقع معرض مسقط الدولي للكتاب، يعني بالإمكان أتصور نحن نعرف شيء من هذه الإحصائيات العلمية، لأنه خاصة معرض مسقط الدولي للكتاب كانت تصاحبه فعاليات كبيرة جدا وفكرية وغيرها في السنوات الأول. يعني إنما يثلج الصدر ما نسمعه من عمر المكتبات العامة، ولكن في الوقت نفسي ما يحزننا أنه لا يوجد تطور ملحوظ في المكتبات. والسؤال، هل للمكتبات خطة استراتيجية مكتوبة وتراجع باستمرار؟ والسؤال الآخر، هل هناك هدف ورؤية لهذه المكتبات؟ عبد الرحيم رجيبي. شكرا يا عبد الرحيم، وتساؤلاتك في محلها يا أخي. الحمد لله على كل حال، نطالب ببناء المكتبة. أبو هيثم الخايفي، ولماذا لا تقوم وزارة التراث والثقافة ببناء مكتبات في كل ولاية من ولايات السلطنة، وتقوم الوزارة المعنية بتزويد هذه المكتبات بكل الكتب والمراجع التي تحتاجها آراء الطلاب التي يحتاجها الطلاب، وكذلك تزويدها بأجهزة الحاسب الآلي، وتقوم الوزارة بتعيين موظف يشرف على المكتبة، وبالتالي نجذب طلبة المدارس والكليات وحتى طلبة الجامعات. قيس بن ناصر المعولي، شكرا يا قيس. اقترح للحكومة أن تقوم ببناء مقر خاص بهذه المكتبات والاهتمام بها أكثر. نوف حمد سليمان اقترح تخصيص ركن في معرض الكتاب للمكتبات الأهلية للتعريف بها وتوزيع منشورات للتعريف بهذه المكتبات. عبد الله بن حمد بن سليمان الشخصي، والله يا عبد الله أمس قلنا هالكلام، قلنا ليش يعني حاطين الآن أجنحة هنا في الداخل وعاملين تسهيلات وعاملين، لما لا تكون هناك أجنحة خاصة أيضا بمكتباتنا الأهلية منها تنطلق للاستفادة من دور النشر الموجودة كشراء أو حتى كهدايا أو دعم، ومنها أيضا التعريف بهذه المكتبات الأهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا لا يكون معرض الكتاب في السنة مرتين، مرة في مسقط ومرة في صحار وسنة في مسقط وسنة في غيرها؟ آراء جميلة. في الحقيقة هناك الكثير من الإصدارات العمانية، على سبيل المثال الكتب القانونية لدور النشر غير عمانية، فسؤالي أين الناشر العماني للكاتب سالم، للكاتب العماني سالم الفليتي؟ هذه نقاط أيضا ربما احنا طرحناها خلال المعارض الماضية وجبنا هنا دور النشر العمانية. لماذا لا تتبنون العلوم الاقتصادية العلوم الأخرى؟ فقال لك والله ترى احنا ايضا نحتاج الى شيء من الدعم، وبتبقى المسألة تجارية وتبقى المسألة، خلونا نكون ايضا صريحين ونترك المثالية الكبيرة جدا، يعني لابد من صراحة مطلقة بانه لابد من التجارة بجانب الثقافة في نفس الوقت. هذه دور نشر وهذه مكتبات، لابد ان تكون هناك عملية توازن بين الاثنتين. لكن لو حصلت دور النشر العمانية والمكتبات العمانية الدعم الكافي ربما كانت تسهيلاتها أكبر للمجتمع. هلال البعدي. نعم بدر. أنا اليوم تكلمت كثير شكلي. أنت شكلك اليوم بتخلص البطارية تبعك بسرعة. حاليا في ركن اللجنة الوطنية للشباب، حيث اللجنة الوطنية تقوم باختتام فعالياتها الأولى التي تشارك من خلال هذا المعرض. اليوم ستكرم يعني بعد قليل أو خلال هذا الثواني ستقوم بتكريم أعضاء اللجنة التي قامت باختيار المبادرات والكتاب الشباب الذين تم تكريمهم من خلال يعني مبادرة اللجنة الوطنية للشباب. أنا سأنتظر قليلا حتى يتم يعني تدشين التكريم، وهو عبارة عن يعني كيكة كبيرة ما شاء الله على هيئة كتاب، ومن ثم سأعود إليك يا بدر عقب توزيع الكيكة على المشاركين. أي كيكة هذه؟ لأنك في الاستوديو وبعيد سأحضر لك نصيبك منها بإذن الله. شيء كيكة حقيقية مالك يعني؟ نعم. طيب إن شاء الله في انتظارك. بإذن الله. ما زلنا نستقبل الرسائل مستمعينا الكرام على الرقم اللي هو 90456، ونقول بأن من يشترك معنا بهذه الرسائل النصية يفوز أيضا بكتب مقدمة من دور النشر العمانية والعربية المشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب. على الهواء ما زلنا معكم في اليوم الأخير من معرض مسقط الدولي للكتاب. عمار، ما عندك فيروز زوروني كل سنة مرة؟ لا اطمئن، بيزور المعرض أكثر، في كل سنة بيزور المعرض مباشرة. نأتي الآن إلى نقطة التجهيزات والاستفادة من العالم الإلكتروني والإنترنت وغيره. أنتم كمكتبة، مكتبة لوشيه الفرستاق، كيف استفدتم من هذا الجانب؟ شوف الأخ بدر، أنت حتى تفعل هذا الجانب، جانب الإنترنت، لازم توفر لك أجهزة. طيب أجهزة، توفر لك أجهزة، ما توفر جهاز واحد. يعني انتو جهاز واحد عندكم؟ يعني ما جهاز واحد، هنا معنى هنا قد انت بعدة اجهزة مثلا خاصة وتفعلها. طيب قبل الاجهزة الشبكة قوية؟ الشبكة طبعا تستخدم الايديسل هذا الانترنت منزلي. اللي هو على 3G ولا على شيء 3G؟ 3G موجودة. طيب موجودة، وإحنا في عالم الفورجي الحين خلاص. هاي شوف المكتبة هذه خدمة الانترنت لابد تكون موجودة في المكتبة بأي شكل من الاشكال، لانها خدمة معرفية. بأي مكتبة خالية مثلا من خدمة الانترنت هي مكتبة ما تواكب التطور المعرفي. صحيح، لابد، لان انا اقول لك الانترنت عامل جذب للمجتمع نفسه الى المكتبة. ما كل من عنده انترنت في المنزل. صح، لابد هناك، اذا هذا سيلجأ الى اي مكان للبحث. مثلا احنا مثلا هناك معنا يعني في المكتبة تجد ان طلاب المدارس، كثير من طلاب المدارس يأتون للبحث عن معلومة، سواء كان يعني يريد يبحث فيها عن طريق الانترنت. طيب احنا ننتظركم لين تنزلوا الكتب على الانترنت ونتصفح بال3D ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. لكن احنا ناتي قبل عن هذا, قبل عن الانترنت. نعم, قبل عن ان ندخل الكتب للانترنت احنا نحتاج الى ما هو شيء قبل هذا, قبل ان نفعل المكتبه على الانترنت او على المواقع او نسولها موقع. طيب يعني في سؤال ورد قبل قليل من ضمن الرسائل النصيه, الاستراتيجيات التطوير وعندكم خطه واضحه كذا انتم؟ انا اقول لك الاخ بدر, هذه الاستراتيجيات والتطوير على ايش تبنيها؟ على ايش تبنيها؟ كذا بنغلق يا استاذ سعيد. على اي شيء؟ مثلا احنا معنا هناك في المكتبه, احنا مثل ما ذكرت انت من تخصيص أرض, سعينا إلى تخصيص أرض للمكتبة وحصلنا الحق. طيب. تخصيص أرض ومساحة واسعة, أعددنا خارطة بما يقارب 1500 ريال. طيب. هذه الخارطة تشمل على قاعة متعددة للأغراض, وهذا الكلام الحديث, الكلام الحديث. قاعة متعددة, قاعة للمسرح يتسع تقريبا ما يقارب 400 شخص. هذه القاعة الثانية. القاعة الثالثة قاعة المكتبة. قاعة المكتبة وفي التصميم مزود بمصعد, والحقنا مع الخارطة يعني أيضا هناك ملحقات نحاول إن يعني لتمويل لدفع المكتبة, محلات تجارية فوق المحلات التجارية أيضا عملنا شقق. لكن يبقى أنت الحين عندك تصور تحب أنك أنت تسعى إلى التطوير, لكن لابد هذا مثلا هذا متعتبر نحن من الخطط اللي واضعينها موجودة معنا. يعني أنا ما جبت مع الخارطة عشان تشوفها, له شاركنا يعني في التصميم ونأخذ رأيك. وضعت التصميم الحين مسألة التصميم, مسألة الدعم. الدعم هذا إذا نقص لابد فيه. وين صرت وين جيت؟ أنا بعرف منك وين. يعني بخبرك أنا بداية المكتبة كيفية الدعم, كيف بنشر الدعم. أنا بتكلم معك عن الدعم بشكل أوسع لأنه أريد أوقف عن هذه النقطة. أقرأ رسائل وبعد كذا أنتقل لنايلة لأنها جاهزة في مكان ما. جميل أن يكون هناك لفتة من المسؤولين للاهتمام بالقراءة, وما المكتبات إلا جزء من هذا اهتمام, من جزء من هذا الاهتمام. حمزة من زهر الشخصي. صحيح يا حمزة, جئت أودعك صديقي العزيز الكتاب, أودعك دارا دارا كتابا كتابا, ورقة ورقة, سطرا سطرا, كلمة كلمة, حرفا حرفا. هذا عنده حب للكتاب على شكل تعلق بالكتاب. أيها الرفيق, أنيسا مؤنسا. طيب شكرا لك على الكلمات الجميلة للكتاب. يعني الكتاب ما راح يقول لك شكرا لك, لكنه بيغنيك زيادة عن كلمة شكرا حتى كلما قرأت. نتمنى أن يصل صوتنا لمولانا قائد البلاد المفدى بأن يأمر ببناء ووضع مبالغ ضخمة لهذه المكتبات, ومنها مكتبة لوشيل العامة أبو عبد الملك مروان الشخصي. الصوت عبر الإذاعة الآن على الهواء مباشرة, و الجهود نتمناها بالفعل أن تكون جهود كبيرة وواصلة. نايلة. نعم أستاذ بدر. وينك؟ إيش عندك الحين؟ أنا الآن في دار دجلة وهي تبع الأردن. نعم. ومعاي الأستاذ محمد موسى الوحش صاحب الدار, للحديث عن دار دجلة وعن هموم الناشر أيضا من خلال الأستاذ محمد. مساء الخير أستاذ محمد. مساء نور, أهلا وسهلا بك, حياك الله. تحدثنا عن دار دجلة وعن هذه الدار, متى تأسست وتوجه الدار أيضا؟ دار دجلة دار نشر أردنية عراقية مشتركة. تأسست الدار في بغداد بدءا في عام 1992, وبعد احتلال العراق في عام 2003 انتقلت الدار إلى الأردن. الدار يعني تمتاز بالجانب الفكري, لها خصوصية في مجال النشر. لدينا بحدود 400 منشور في مختلف صنوف المعرفة, نشارك فيها في معظم المعارض العربية والدولية اللي احنا بها. كيف تجد الإقبال أستاذ محمد على الكتاب؟ هذه المشاركة السادسة لكم في معرض مسقط, ابتداء من مشاركتكم الأولى إلى هذه المشاركة, كيف تجد الإقبال هنا في عمان على الكتاب؟ حقيقة يعني عمان لها طعم خاص يعني في مجال الكتاب, سواء من الشرائية أو من ناحية التنظيم. يعني نحن في المعرض, يعني هذه المشاركة السادسة لنا في المعرض, نلاحظ في السنوات الماضية كان الإقبال الجماهيري أكثر من الوقت الحالي. نعم, هل تعتقد أن هذا الأمر يعني يتعلق بوجود مثلا أزمة قراءة في المجتمع, أن أعداد القراء يتناقصون؟ تقارن هنا بين الحالة هنا في عمان وبين الحالة أيضا في العالم العربي, كونك تشارك أيضا في معارض أخرى في العالم العربي؟ يعني احنا بالتحديد احنا أمة اقرأ, المفروض ان يكون عملية القراءة عندنا عملية مركزة واساسية, الا ان الهم هو واحد يعني في كل الوطن العربي, القراءة في تراجع, كبير، وخاصة يعني إن الآن أنه أثر عليها جزءا من الحالة اللي قد نقول لها أنه الأنترنت والوسائل الإلكترونية قد تكون أثرت نوعا ما، ولكن هذه هي السبب الأساسي. أنا أرى أن المواطن هو السبب في شكل قطع الخط عليك يا نايلة، بعدت بعيد. احنا نشتغل على فكرة مستمعين الكرام حتى تكونوا معنا في الصورة. أيوة بدر. نشتغل على الناقل الصوت اللي هو الـ ايش يسمونه عمار الوايرلس يعني. ايوة استاذ بدر. مع اي حين؟ معك تسمع؟ اسمعك يلا تواصلي. لا اعلم يعني هذا الناقل الصوت غير. ها بعدتي يمكن بعدتي. ايوة الان كيف استاذ بدر؟ لا كويس تفضلي. تفضل. كنا نتكلم عن التراجع القراءة كحالة في الوطن العربي، ومن أهم الأسباب يعني خلينا نعتبرها هي أسباب أساسية بالنسبة للأشخاص اللي هو ارتفاع سعر الورقة، ارتفاع النقل، ارتفاع أجرة الأجنحة. يعني في بعض الدول العربية أصبحت يعني الجانب التجاري هو الحكم وليست ما هو ما يمكن توفيره للمواطن من عمل ثقافي. لا هو الآن على المتر من 100 دولار إلى 200 إلى 300 دولار، فهذا من يتكلف؟ بالتأكيد سيتكلف الكتاب وسيتحمل المواطن اللي في هذا الوقت غير قادر فعلا أن يشتري هذا الكتاب. يعني تعزو مشكلة ارتفاع أسعار الكتاب إلى ارتفاع أسعار الورق؟ بالتأكيد بالتأكيد، والجانب التكلفة لإقامة المعرض. يعني إقامة المعرض أنت حينما الآن بتكلفك في عمان بحد أدنى من 3000 إلى 4000 إلى 5000 دولار، هذه التكلفة مين بده يتحملها؟ بالتأكيد بده يتحملها الكتاب. طيب أستاذ محمد، أنت كناشر يعني ربما تشاهد اليوم الأخير في ازدياد في أعداد المرتادين للمعرض، هل فعلا أنتم كأصحاب دور نشر هل فعلا تخفضون الأسعار في الأيام، تلجؤون إلى هذه السياسة تخفيض الأسعار في الأيام الأخيرة؟ احنا كدار دجلالة يعني احنا سعرنا واحد، ولكن هي معظم الحالات الاساسية حينما بدك تاخذها كجانب تجاري نعم، يعني بدل ما يروح بكراتينه بقول لك لا خليني انا ارتاح جزء من عندها، ففعلا بيعطي طابع خصم اكثر من الحالة اللي موجودة. نعم. هنا ايضا احب انوه للاخوة المستمعين اللي يسألون عن الكتب العلمية، ان في دار دجلة توجد بعض الكتب العلمية، هناك عن الفطريات الطبية، هناك عن تكنولوجيا الفطريات الحيوانية، عن أساسيات علم الفطريات، في مجموعة من الكتب العلمية عن الكيمياء موجودة أيضا في دار دجلة. في دار دجلة أيضا في كتب في الأدب، في كتب في التاريخ، في كتب في الجغرافيا. شدني أيضا كتاب هنا هو كريات سفير عراقي، وعلى فكرة هذا السفير مقيم في السلطنة، التقيت فيه هو الأستاذ عبد الحسين الرفيعي. أخيرا أستاذ محمد موسى الوحش، ماذا تتمنى لسوق الكتاب العربي في هذه المرحلة الراهنة الآن؟ يعني هي تمنية صعبة، ولكن احنا نتمنى للوطن العربي أن يسود الخير والأمان، وبالتالي أن أيضا الجانب الرسمي بأن يخففوا على المواطن من ناحية يعني الكتاب كالغذاء، المفروض أن يعني من نفس النظرة إلى تأمين الغذاء للدولة من قبل الدولة للشعب أن توفر العلم، وهذا أهم ما ممكن أن نطالب فيه، أنه توفير الورق، أسعار الورق، الخدمات المقدمة، الخدمات اللوجستية للناشر، أنها أيضا تكون في إمكانية أنها تكون متواضعة حتى يقدر الناشر أنه فعلا يستمر في رسالته اللي بيأديها. إن شاء الله هذه أيضا أمنيتنا جميعا، لأن الكتاب لا يمكن أن تعوض حتى وسائل التكنولوجيا الحديثة، لا يمكن أن تحل محل الكتاب الورقي. أنا أدعو المستمعين إلى أن يأتوا إلى دار دجلة. دار دجلة بها مجموعة من الكتب القيمة اللي فعلا أنا بنفسي يعني اقتنيت بعض الكتب منها. هذا ما لدي أستاذ بدر. شكرا يا نايلة. أتمنى بس تكون المقابلة واضحة. لا واضحة واضحة، ليست هناك إلا حالة واحدة من التقطيع. عدنا مباشرة لك تبعا لكلام الأستاذ يا نايلة. نعم. حول التراجع القرائي في الوطن العربي، أنا أقول بأمانة بما أشاهد أمامي الآن وما شاهدتي أنت والجميع هنا في معرض مسقط الدولي الكتاب، وانتظار معرض الرياض، وانتظار معرض الشارقة، معرض القاهرة الدولي، معرض بيروت، كل المعارض العربية، أقول بأن الجماهير العربية قرائيا بخير تماما. لكن لو تقارن، أنا الآن راح أتحدث بصورة شخصية، لو أنا شخصيا في معرض مسقط عندما أقارن بأعوام سبقت أجد كثافة الناس يعني فعلا أكثر. هذه مسألة لا أعلم هذه, لا هذه كيف تحكم أو تحسب يعني. هذه مسألة ليست كحسابات, لا تدخل في الحسابات الكلية لأنه من عام لعام تختلف الأوضاع الاقتصادية حتى. لكن أنا ما يعنيني في هذا الكلام هو أن القراءة بالنسبة للوطن العربي كالجماهير هي قراءة مستمرة كجماهير عربية. لكن الآن ما ينقصنا هو السياسات. أنا أتصور السياسات هي التي تنقصنا كسياسات تستطيع أن ترسم استراتيجيات للقارئ العربي وتأخذ بيدي وتوفر له كل الإمكانات التي تعينه على القراءة. شكرا لك يا نيلة. الله يسلمك, شكرا أستاذ. عودة الآن إلى الاستوديو والرسائل النصية. مكتبة لوشيل يقول أحد الروافد الثقافية مكتبة لوشيل في مجتمعنا ونطلب بناء أرض المكتبة كل الود. سليمان طالب سليمان الشخصي. نتمنى أن يزداد الاهتمام ببناء هذه المكتبات لتستفيد منها الأجيال القادمة وللرقي بالمجتمعات لنفاخر بها بين الأمم الأخرى. الأمم التي لا تقرأ تموت مبكرا. أحمد بن عبد الله الشخصي. عاد أمتنا العربية وتموت مبكرا, هذه مشكلة, هذه مشكلة كبيرة يا أستاذ سعيد. لا لا أبدا. نعود الآن لمسألة الدعم وهي مسألة مهمة جدا. يبدو عندك إشكالات فيها, حالك حال المكتبات الأهلية الأخرى التي تحدثت عن مشكلة الدعم بكل أمانة بما يعني يخجل. ترى هذا الدعم هو أساس أساس مقوم لكل عمل تطوعي. بدون دعم ما ممكن تستمر. احنا بداية نفس الشيء, بداية تأسيس المكتبة كان الدعم. لو سألتني من أين يأتي الدعم, من وين؟ من الأهالي. من الأهالي من ثم من أكتاف الشباب الذين قاموا بتأسيس المكتبة, قاموا بعمل تحويل مبلغ, استقطاع مبلغ من الراتب, مبلغ معين. كم كان؟ لا يعني بصراحة حتى تكون قدوة للخصوصيات. لا حتى تكون قدوة لولايات تريد أن تؤسس مكتبات. حسب الاستطاعة يعني تقريبا حد منهم 10 ريال. حلو. أو أكثر عن 10 ريال منهم أقل. والله يا أستاذ سعيد ليس مخجلا حتى ريال واحد. وإحنا تكلمنا ونادينا أن موظفي الخدمة المدنية أو القطاع الخاص يأخر ريال واحد من كل موظف في ولايته من أجل مكتبة عامة. ما المخجل في هذا؟ طبعا هذا كان بداية يعني لسداد تكاليف المكتبة. احنا كان ورانا ايجار المكتبة, ايجار احنا لم نستطع ان نستمر في ايجار مبنى وصل الى يعني تقريبا 130 ريال. هذا محل ولا قضيته؟ لا مبنى بيت مكون من غرف وكذا. بعض المكتبات بدأت في محلات تجارية, بدأت في محلات بسيطة, لكن احنا بدأنا مباشرة في مباشرة. مثلا توفير مثلا ورق سحب او شيء او تصوير, هذا كله يكلف. نحتاج مثلا خدمه الانترنت في الـ في الـ في المكتبه, الهاتف نفسه, المياه, الكهرباء, هذا من هنا تاتي بها. صحيح. يعني هذا فكان عمليه تكاتف الشباب وبمبالغ بسيطه تحويل مبالغ استطعنا ان نمضي فتره طويله. طورتوا الدعم, تكاتف الشباب وقدموا, خرجتم الى المجتمع. المجتمع الحين يعني ترى احنا واجهنا هذه المعوقات اللي هي مثلا المنزل انت كنت اللي تاخذه يعني يرغب الشخص يرغب به يطالبك بانه يرفع الايجار, من هنا تاتي بايجار اخر ترفع. يا اخي استاجر من واحد شيء معني بالثقافه يعني. هذا امر طبيعي وليس بالتجاره. وان كان هذا امر طبيعي, امر طبيعي ان الانسان يرغب في زياده الدخل بالنسبة له يحصل عليه على دخل أكثر, أكيد هو يرغب أنه يكون مبلغ أكثر. في المقابل على فكرة هناك صور مضيئة جدا مرت علينا في حلقاتنا الماضية, أشخاص تبرعوا بالمبنى. نعم. وكان محل أو غير محل, المهم أن الشخص تبرع بهذا المبنى ولم يأخذ اللي هو الأجرة هذه. نعم. الإيجار. قد يكون هذا له بديل آخر, إحنا ما نستطيع أن نعمم هذا على الجميع. البعض عندهم ممكن بديل آخر, يستطيع أن يحل أن يتبرع بهذا المبنى ثم له دخل آخر, والبعض لا, قد لا تجد أن يستطيع أن يتبرع بهذا. ما هو ترى إذا اكتمل شيء نقص شيء. هذه إشكاليات كانت يعني ولا نزال يعني نعاني منها. هي أبسط حل يعني إحنا تخصيص أماكن دخل للمكتبة, هذا أهم نقطة. لكن أين احنا الحين نسعى, لو كان حتى احنا معنا قطعة عرض وخارطة موجودة, طيب يأتينا مستثمر فقط. سوى عملتوا شيء يعني كده؟ يأتينا احنا ترى أنت أخبرتني بالرسائل الرسائل تكتب وتروح تكتب وتروح وراجع فيها، كأنك أنت تقوم بعملية تطلب شيء خدمة ليس للمجتمع وإنما لنفسك. إزاي خليني من هذا تو عملت التصور وعملت الخرائط جاهز. أنا من هذا المنبر الحين أتكلم، أنا أريد مستثمر، خلي يجينا مستثمر. طيب إحنا معاك الأرض موجودة، إحنا معاك، لكن أنتوا الآن بعد ما جهزتوا هل خاطبتم مثلا رجال أصحاب أموال؟ خاطبنا شركات. طيب شركات، يعني ما أريد أفصح عنها عن الشركات، شركات معروفة على مستوى السلطنة يعني عندهم الخارطة موجودة، لكن لم يأتينا أي رد. لماذا؟ لأن من كم؟ من فترة سنة أكثر، أكثر من سنة، أكثر من سنة احنا عملنا خارطة من أكثر من سنة. لا غسل يديك. لكن أريد أوضح لك شيء الأخ بدر. نعم. إحنا نحتاج، أنا ما الوزارة جزاها الله خير، لكن نحتاج منها أكثر وقفة معنا، وزارة التراث. لو وزارة التراث يعني تعطي للمكتبات الأهلية دور إعلام، هن الإعلام الموجود نفسه، إحنا الإعلام يعني أقصد أنا من قبل الوزارة. لا لا لا قبل يكون يعني الإذاعة أو تبغى تطيح فينا طيح ماشي مشكلة، ما احنا جالسين الآن أيضا نلقي اللائم على الآخرين. والله بأمانة يعني أحيانا ترى صاحب الحي لا يعرف العلة التي فيه. هل يمكن الأخ عمر بيقطع ترى؟ لا لا ما يقطع شيء، خذ راحتك وتحدث بكل طلاقة عن الإعلام أيضا. ما هو مهم أنا قبل لا يكون الإعلام يعني اللي هو الإذاعة والتلفزيون، أنا طالب الإعلام أقصد من قبل الوزارة، وزارة الإعلام، وزارة التراث، وزارة التراث، إظهار هذه المكتبات، إظهار هذه المكتبات. يعني أبسط مثال قلت لك، أنا الموقع ما في تعريف، هذا أبسط مثال في كيف نبغى شيء أكثر عن هذا. يعني نحتاج المكتبات هذه، محتاجة كثير كثير، محتاجة وتعاني، فهذا يعني من ضمن الإشكاليات. طيب احنا نسينا نتصل الى رستاق مباشرة، اتصل يا عمار وخلنا اقرا شيء من الرسائل واروح لهلال ايضا، وبعد كذا ننتقل الى ولاية رستاق الى المكتبة مباشرة. نتمنى من الله التوفيق وسماع هذا النداء للمعنيين ببناء مكتبة لوشيل العامة. سعيد الخروصي من ولاية رستاق لوشيل. ايضا اين الدعم من القطاع الخاص؟ اين الشركات لدعم الجانب العلمي الذي له اثر عظيم على المجتمع وبه يصلح الشباب ذكورا واناثا؟ حمزة بن زاهر الشخصي. والله كلام جميل يا اخي، اين الدعم بالفعل؟ الدعم أيضا لابد أن يكون ممنهجا، لا يمكن أن يكون الدعم هكذا عشوائيا. وأنا كم من الحلقات الماضية أقول قدموا ما يقنع يا أخوان في مكتباتنا الأهلية، قدموا لهذه المؤسسات الداعمة ما يقنع. أرجع لك الأخ بدر، يعني شوف إحنا على هذا الدعم، يعني نطالب بالدعم ونطالب بهذا. المكتبات الأهلية تقدم للمجتمع، لكن ما تحصل من يساندها. يعني أضرب لك أنا مثلا، أهم إحنا معنا في المكتبة هناك، لو تحدثت مثلا عن دورها في المجتمع، انت ما سألتني ايش دورها في المجتمع، يعني نقدم خدمة فنان هذا. يعني احنا من غير تقديم خدمة الاستعارة للكتاب وغيره، هناك اصدارات للمكتبة للشباب الموجودين في الولاية، سواء في الولاية بشكل عام، من غير الولاية نقدم الاصدارات كذا. يعني بتصدروا لي شيء ذا؟ يعني احنا من ضمن الاصدارات يعني اللي هذاك صدق ويتعلق بالمجتمع. اضرب لك مثالين فقط يتعلق بالمجتمع. مثال اول، طلعنا مطوية تتعلق بصفة صلاة المريض. تصور الاخ بدر الحين، هذه بلوحة يكاد اقول لك 50 في 50 سنتي او اكثر موجودة في المستشفيات ضمن برواز. موجودة. حلو. تصور موجودة يعني. يعني الحركة جميلة اللي. حتى في عيادات خاصة أنا بنفسي شفتها موجودة، في عيادات خاصة نفس الشيء موجودة. عندك شوف أعطيك المثال الثاني، كيف تستقبل مولودك؟ كتيب من مراحل يعني بداية الاعتناء بالمولود إلى مراحل يعني مرحلة استقبال المولود، كيف تستقبل المولود؟ كل هذه ضمن ومراجع من قبل يعني مكتب الإفتاء، ما نصدر كذا بس لا. من غير مطويات مثلا، عندك هنا أصدرنا كتاب أهلا يا شهر رمضان، كتاب بسيط أهلا يا شهر، يعرفك بأحكام ما يتعلق برمضان، هناك مطويات أخرى كثيرة. ما هو هنا يعني أنا مع تقديري بأمانة لإصداراتكم هذه، لكنكم يعني تبدأون بالسهل هي، لكن هذا تمويل فردي. حتى وإن كان يعني أعمل لك يا أخي كتاب ضجة كده، كتاب قوي ولكاتب قوي أيضا. أحد أصحاب رؤوس الأموال مر علينا قبل شوية، ما يعني ما خبرتنا عنه. يعني أنا مر وروح يعني. أنا أعطيك بعد فعاليات، يعني هناك فعاليات أخرى أنا ما ذكرتها. مثلا هناك صندوق التكافل الاجتماعي تشرف عليه المكتبة لسد احتياجات الفقراء والمساكين في المنطقة، سواء كان في البلدة أو خالفتم القانون كذا. لا هي كنشاط، ما أقصد إنه مخالفة. لا خل عنك، ما تطلعات قانون المكتبات. لا هي تشرف عليه، أو بعض الأخوة يشرف عليه. ما لا لا هي وزارة بعض الأخوة قالوا بأن قانون وزارة التراث المكتبات قانون مقيد. لو تلاحظ اللائحة التنظيمية هي تقتصر على أشياء بسيطة، يعني ما أقول. ما أنا بأخذ رأيك، بأخذ رأيك فيها هذه، بما أنكم لديكم كل هذا العمل في المجتمعي، بأخذ رأيك في فعلا بالنسبة لقانون المكتبات، هل هو كما يقال بأنه قانون مقيد حتى الآن، أم أنه قانون بالفعل ممكن أنه يتماشى معكم في الخطة؟ لكن خلنا ننتقل لزميلي هلال البادي. هلال. نعم يا بدر، تفضل. فاتتك نصيبك من الكعكة. كيف فاتني النصيب وانت قلت بجيبه هنا؟ جاء طفل وبصراحة فضلتني أخذه الطفل عنك. لا هذا معذور فيه بالحل. عموما معي الدكتور حمد الغافري، رئيس اللجنة الوطنية للشباب، وهم اليوم كانوا يحتفلوا بختام فعاليتهم الأولى ومشاركتهم الأولى في معرض مسقط الدولي للكتاب. يعني أولا نبارك لكم هذه الفعالية، ويعني ما الخطوة القادمة في سبيل دعم الكتاب العماني بالنسبة للجنة الوطنية للشباب؟ السلام عليكم أخي هلال، مساء الخير لك ومساء الخير لجميع المستمعين الأكارم. لا شك أنه الخطوة هذه خطوة رائعة وطيبة، والخطوة القادمة احنا نتمنى مش فقط دعم الكاتب، ولكن ايضا احنا نكون احنا من نتبنى قضية يعني اصدار كتب هؤلاء والكتاب، وايضا نتمنى ان يكون لنا يعني ايضا كتاباتنا فيما يتعلق بقضايا الشباب، سواء كان قضايا السياسية او قضايا الاجتماعية او قضايا القيمية بمشيئة الله في المرحلة القادمة. إذن هذه هي دعوة أيضا أنا أتوقع أن توجهها اللجنة الوطنية للشباب ممثلة في الدكتور حمد الغافري، لكل من هو مهتم بقضايا الشباب، بأنه لو أراد إصدار معين في المعني بالشباب أن يتوجه إلى اللجنة الوطنية، شريطة أن يكون هذا الكتاب بطبيعة الحال ملتزما أو متقيدا ببعض القيم البحثية. هلال لو تكرمت يا أخي، تفضل لبدأ. يعني السؤال الذي يطرح نفسه الآن وبشكل عاجل جدا، أين أيضا اللجنة الوطنية للشباب من المكتبات الأهلية؟ هذا سؤال يوجهه بدر للجنة الوطنية للشباب، أين اللجنة الوطنية للشباب من المكتبات الأهلية؟ كما عرفت أنه أنتم كنتم تدعمون الكتاب في الفترة الماضية أو خلال هذا المعرض باقتناء 100 نسخة كما تذكر، تقومون بيعني توزيع 50 نسخة موقعة، والخمسين نسخة الأخرى توزع أعتقد للمكتبات. هو أخي هلال، إضافة إلى الخمسين النسخة، يعني اللجنة اشترت عدد كبير جدا من الكتب، وعن طريق تنسيق مع وزارة الثقافة تم توزيعها لعدد من المكتبات في محافظات السلطنة. يعني هذه أخرى أو إضافة على الكتاب اللي تم اختيارهم 20 كاتب. يعني إذن هذه إجابة واضحة من قبل رئيس اللجنة بأنه هنالك أيضا من قبل اللجنة دعم واضح للمكتبات الأهلية العمانية. لكن عفوا هلال، يعني السؤال الآن إذا يطرح نفسه، هل أنا أريد أعرف هل من مهام اللجنة الوطنية للشباب أن هي تطالب مثلا بوضع استراتيجيات للقراءة ولتشجيع الكتاب أو لبناء أيضا مباني؟ من الأفضل بدر أن تعيد كلامك، ولكن على الدكتور حمد بنفسه. إذن يسمعني الدكتور الآن؟ يسمع. دكتور حمد، أولا مساء الخير وأهلا وسهلا بك. مساء النور أخي بدر، الله يبارك فيك. أنا فقط لدي تساؤل الآن، بما أن نفتح موضوع حول المكتبات الأهلية، هل من مهام اللجنة الوطنية للشباب أن هي تدعم المكتبات الأهلية، سواء كان باحتياجها الآن لمباني لا تستطيع أن تبني مبانيها، حصلت على الأراضي لكن لا تستطيع، تدعمها أيضا بشتى أنواع الدعم، من سواء كان بالكتب أو حتى بالأموال أو حتى بشيء من هذا النوع؟ أخي بدر، هو بالنسبة لدعم المكتبات في هذا الجانب ممكن يكون أنه اللجنة كدور تنسيقي، لكن في الحقيقة هي ليس من أدوارها المباشرة أنها هي قضية مباني أو ما إلى ذلك. ما أنا أتكلم عن دور التنسيق دكتور، أنا عارف نعم. أنكم ما راح يعني هذه مش مهمتكم نعم. بس كتنسيق وكاحتياج عاجل بأمانة لهذه المكتبات الأهلية أن يكون لها شيء كذا متشكل، أتصور أنه أيضا من مهامكم أنكم تقفوا معه. فعلا أخي بدر، وهذا حتى ما أخرجت بعض النتائج الأولية من جلستي الاستطلاعية اللي أقمنا فيها محافظة بريمي ومحافظة شمال الشرقية. فعلا كثير من الشباب يطالبوا بوجود مكتبات منظمة، مكتبات يعني مدعومة بحيث أن يكون فيها المناخ المناسب للقارئ والمرتاديها. بمشيئة الله راح يكون لنا دور في هذا الجانب. حتى قبل فترة كنت أتحدث مع سعادة حبيب الريامي نعم. طبعا الأمين العام نعم. لمجلس سلطان قابوس للثقافة والعلوم في هذه القضية، وبالعكس في مشاريع يعني راح ترى النور بمشيئة الله في هذا الجانب، راح يعلن عنها قريبا بمشيئة الله من قبلهم أيضا. والله جميل يا أخي، أنت الآن تسوقنا إلى، إحنا في حلقتنا الأخيرة اليوم وتسوقنا إلى النفق ليس المظلم بل النفق المضيء. بمشيئة الله، بمشيئة الله أخي بدر أكيد. شكرا دكتور حماد الغافري، شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك، وأنا أشكركم حقيقة على تواصلكم، على أيضا تغطيتكم طوال أيام الأسبوع، وتغطيتكم ليس فقط تغطية للجنة الوطنية الشباب ولكن دعم للمبادرات الشبابية، الكتاب اللي تم استضافتهم وجميع المناشط اللجنة طوال فترة المعرض. أشكركم دائما. بارك الله فيك، احنا نؤدي واجبنا كما أنتم أيضا تؤدون واجبكم تجاه المجتمع. شكرا جزيلا لك. ولكن يظل بدر أنه الجزء الخاص بك من الكعكة ذهب إلى طفل مسكين يعني كان ينظر إليها يا أخي، كنت تعطيه الكعكة ولا تخبرني يعني. لكن تبقى لك يعني عبوتان من يعني المشروبات الغازية. غازية أنا ما أشرب، عندي عصائر هنا بس. شكرا جزيلا. عموما ناقل الصوت لدي. شكرا هلال، شكرا جزيلا أخي الكريم. ولك تعليق على ما قاله دكتور حمد، جميل ما قاله دكتور حمد بأننا الفترة القادمة بإذن الله سنشهد شيء جميل. شيء هو حتى أنا جاي هنا كنت سبحان الله صار اللقاء في عنده، وكان أنا جاي وأنت شايفني جايب هذه المطوية اللي تتعلق بأهداف اللجنة الوطنية للشباب. وخبرتك قلت لك أريد أتحادث معه. إيه. لكن على العموم رسالتك لأن معظم أهداف يعني تجد هنا أهداف يعني توضح ان يعني ان هذه اللجنه العليا اللجنه الوطنيه للشباب برئاسه الدكتور حمد يعني اهدافها تجعل ان المكتبات نصيب، ان لابد ان يوجهوا النظر الى المكتبات يعني من ضمن اهدافها العمل على غرس وتعزيز روح الثقافه الوطنيه. كيف نعزز روح الثقافه الوطنيه؟ كيف نعززها؟ ما عن طريق المكتبات والقراءة. والقراءة طبعا. إذن طيب إذن هم عملهم مرتبط بالمكتبات صحيح. إذن هم دور يعني مثلا تعزيز مواهب الشباب وإبراز إبداعاتهم وتكريمهم وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال إقامة الأندية العلمية والفنية. هل يشترط فقط على إقامة الأندية العلمية والفنية فقط ما يسمى في تحقيق طموحاتهم؟ ما أنت قبل ما تقيم الأندية العلمية والفنية تؤسس أيضا لاستكمال هذه المواهب حتى تصعد معك إلى هذه الأندية. هذا دوركم أنتم ودور المكتبات أيضا العامة، لكن ما زلنا نحتاج لأن احنا نؤسس لدعم كافي لهذه المكتبات حتى تقوم بهذا. هو الأساس، هو العصب لكل عمل. مع اختتام معرض الكتاب هذا اليوم، مع معرفة المعضلات وخاصة الناحية المادية التي تحول دون تطوير المكتبات العامة بالسلطنة، نتمنى أن نسمع بأوامر سامية بدعم المكتبات مثل الأندية الرياضية. هذه وجهة نظر وصلت للبرنامج. مولانا حفظه الله مكارمه كبيرة جدا ومتواصلة. نعم. الله الصحة والعافية. الأخ بدر نشكركم ونشكر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على هذه التغطية المتميزة للمكتبات الأهلية. أقترح أن تقوم وزارة التراث والثقافة بإنشاء صندوق استثماري لدعم المكتبات الأهلية. ناصر الخروصي من مكتبة الندوة العامة. والله يا أخي ناصر، شوف مثل هذه المقترحات أستاذ سعيد. نعم. يعني عندما يجلس المسؤولون مع أمثال هؤلاء الشباب ويستمعون لمثل هذه المقترحات بصيغة جادة وبصيغة تريد أن تخرج بأشياء عملية على أرض الواقع، سيجدون أفكار كثيرة جدا وقابلة للتطبيق. هي المكتبات الحين يعني فقط كجهة تقام ثم تترك للأفراد، يعني ما يعني هل تتخلى عنها مثلا للجهات؟ يبقى أن الأفراد هي جهة إشراف. جهة عملية ومنهم من يواصل ومنهم من يغلق ومنهم من ينشغل ومنهم من يسافر. تبقى الوزارة جهة تنظيمية فقط. في مكتبة كانت نشطة بشخص تركها ذلك الشخص وغلقت الأبواب. لابد. وما قالت هيئة ارتباطات الحياة. ارتباطات الحياة. أستغفر الله العلي العظيم. طيب ننتقل الآن إلى مكتبة لوشيل بولاية الرستاق على الهواء مباشرة معنا من هناك الأستاذ محمد بن زاهر الشخصي عضو بمكتبة لوشيل. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور أحمد، بارك الله فيك. كيف الصحة أخي الكريم؟ الله يبارك. وكيف الأمور بالنسبة للمكتبة هناك في الرستاق حاليا؟ ما شاء الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكر إذاعة صنة المانع على إتاحت لنا الفرصة في إلقاء الضوء على المكتبات الأهلية والسعي إلى تطويرها، وهذه تحسب لهم، جزاكم الله ألف خير. بارك الله. طبعا المكتبة الأهلية كما تكلم الأخ سعيد ودورة في المجتمع، طبعا احنا الآن المكتبة يوم الجمعة الجدول حسب الجدول الإجماعات سابقا تكون مغلقة الأصل، يعني يوم الجمعة. صحيح. جدول الأسبوع يكون يوم السبت إلى الأربعة يعني عصر، وبعد صلاة المغرب إلى بعد صلاة العشاء لخمسة الساعة العاشرة يكون مستقبل يعني رواد المكتبة. والخميس؟ يوم الخميس تكون الصباح للنساء فقط. حلو، في شغل. ايوه، وطبعا النساء تغلق والجمعة تكون مغلقة. نعم الخميس. نعم. وبالنسبة للنشاط يعني او ارتياد الناس لهذه المكتبات، هل هو مشجع انك انت والله يعني اعطونا الصورة الواضحة الان، هل تفاعل المجتمع معاكم مشجع انكم تنشئوا مكتبة متكاملة محترفة دعني اقول حسب التصور اللي انتم وضعتوه حتى لبناء مكتبة؟ ترى هي المكتبة الاصل تكون ما فقط بس يعني لها يعني عدة نقاط عشان تخدم المجتمع. هي صح ان توصل الكتاب ما يكفي يعني ان توفر بس فقط من الكتاب، لابد تحاول بقدر ما تستطيع توفر انظمة جديدة حديثة كما قلت الانترنت وغيرها تجذب المكتبة او رواد المكتبة الى المكتبة. فالطالب يعني يأتي الى المكتبة بس ياخذ يعني لابد يعني يجد شيء جديد، يتعرف على الاشياء الجديدة، وهذا كما قال الاخ سعيد يعني تعقل هالمادة حقيقة يعني صعب ان توفرها، يعني الكتاب موجود ويطلع عليه الرائع عن رواد المكتبة، لكن يبقى هناك لابد شيء جديد يعني تكون ماشي العصر في الأشياء الجديدة والتطورات الجديدة عسى تجذب الزبائن للمكتبة. يعني أنا ما أعرف بالنسبة للاستثمار اللي طرح الأخ سعيد إنه والله أنا فاتح مجال للاستثمار، تعالوا واستثمروا، ما صادفت هذه الدعوة أيضا أحد المستثمرين خاصة إنه المجمعات التجارية بدأت تنمو هناك معكم في الرستاق؟ إلى الآن سبحان الله لم يتصل يعني بنا أحد يعني لكي يريد استثمار هذا البناء الضخم يعني. ربما لأن عدم الشعور بالأهمية عدم الشعور بالأهمية ربما سيد محمد عدم الشعور بأهمية الثقافة هذا واحد، لكن أنتوا أيضا ما زلت أنا أردد على النقطة، يعني هل فعلا مستثمرين استهدفتم مستثمرين؟ علينا أولا نعمل إحصائية بجمع المستثمرين في البلد، أسماءهم وطبيعة تجارتهم وغيرها، ثم نوجه لهم مشروع متكامل نرسمه احنا لهم، ان عندنا مكتبة عامة ولكم ايضا ان تستفيدوا منها بكذا وكذا وكذا، ولكم حتى لو نرسم لهم والله الجدول الاقتصادية هم مش ناقصين حد يرسل لهم جدول اقتصادي. الاخ بدر، هي الاستثمار هنا لابد يكون له من عائد، هو قد يتصور انت ما هو العائد الذي سيرجع من استثماري؟ سيعائد يعني انت من اول شيء يعني كمكتبة عشر سنين كمكتبة ما هو العائد؟ خلي معانا بعد ما زلنا الأستاذ معانا، يعني ما هو العائد اللي ممكن يرجع من استثماري لمكتبة؟ قد يكون احنا صح عملنا معها محلات تجارية واستثمرنا محلات تجارية وثم الشقق اللي موجود لكم سنة؟ خلي 10 سنوات. طيب 10 سنوات، ألا تستطيع أنت الآن أن تصبر 10 سنوات يرجع للشخص المستثمر؟ أنت جلست الآن كم سنة وما حققت شيء من الاستثمارات للمكتبة، صح ولا لا؟ صحيح أستاذ محمد، نرجع لهذه الإشكاليات، نرجع لك ونتحدث عن طبيعة الأنشطة باختصار، تعطيني طبيعة الأنشطة التي تقدم هناك في المكتبة خاصة في الصيف. طبعا فوق أن توفير الكتاب للغايد أو الذي يزور المكتبة، أيضا نقوم بعمل محاضرات دينية أو علمية، أيضا نقوم بعمل ندوات علمية، ايضا كما قال اظن ذكر الاخ سعيد اظن ايضا ذكرنا ان هناك قام كان مهرجان انشادي في كل عام سابقا هذا سام محمد. ايوه إيه، لكن يعني كل سابقا هذا قد يكون بعد الاخ بدا بيقول لك انت انا اقول ان اللوائح أنا أقول لك تخالف اللوائح من أجل أن يعني الواقع أثبتها يعني. فإيش أثبت أنكم خالفت اللوائح؟ لا لا اللوائح لا هو يكون هي أصلا إثراء معرفي يعني. هل يقتصر على وجود الرائد أو الزائر في المكتبة فقط؟ هذا يعتبر يعني إثراء معرفي أن يعني تحجيم لعمل المكتبة. ما هي هذه النقطة اللي إحنا هي هذه النقطة التي نطالب فيها الآن حتى عبر برنامجنا، أن اللائحة المكتبات يجب أن تراجع يا أخي، ويكون فيها الكثير من المرونة. إذا كان أنا راح أستقطب الجمهور بمهرجان إنشادي أو غيره، وبالتالي يدخلهم إلى قلب المكتبة ويبتدوا يتعاطوا الكتب مش يتعاطوا شيء ثاني، هذا شيء حميد وشيء جميل، لما لا يكون؟ راح نسعى بأي طريقة أن نجذب زبائن للمكتبة عن طريق هذه الأمور اللي ذكرتها يعني. أيضا نقيم مركز صيفي للطلاب يعني، المكتبة هي تقيمه مركز صيفي كل سنة نقيمه يعني. نعم. في البلدة هنا عندنا. طيب أستاذ محمد، احنا شاكرين لك، محمد بن زاهر الشخصي عضو بمكتبة لوشيل، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم كل التوفيق أخي الكريم. بارك الله فيك أستاذ حسين، جزاك الله خير. مجموعة من الرسائل أيضا، أقترح بوجود جسر بين الجهات، جسر من الجهات الحكومية يربط المكتبات الأهلية والقطاع الخاص والشركات، وهذه الفكرة اللي تكلمت عنها أنت، أن وزارة التراث والثقافة تكون هي مكونة لهذا الجسر وبالتالي تضع القوانين له. الوعي القرائي ينعكس إيجابيا على كل الروافد الثقافية بما فيها المكتبات الأهلية. سعيد الخصيبي، مكتبة لوشيل تعتبر من أقدم المكتبات العامة وأرجو أن تنال اهتماما كبيرا من الجهات المعنية. خالد بن راشد الهاشمي، كل التحية لكم أخواني المشاركين معنا في الرسائل النصية القصيرة. والآن إليك نايلة، شايف عندك ضيف. عم أستاذ بدر، عندي من المركز القومي للترجمة الأستاذ ياسر مصطفى محمد، طبعا من مصر، والمركز القومي للترجمة يعني مركز معروف وله بصمة في الثقافة العربية. أستاذ ياسر أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. كلمنا كذا على السريع عن الأستاذ بدر يعني في الدقائق الأخيرة عن المركز القومي للترجمة. هو أنشئ المركز من 6 سنوات، ومن أهم مميزاته أنه هو ليه ترجمته الخاصة، والنهاردة صرنا أكتر من 2000 عنوان عندنا، وكلها مترجمة من جميع المجالات، من علوم اجتماعية لأداب، ما تشمله من قصص وروايات وأشعار وعلم نفس وفلسفة، يعني كل المجالات تقريبا. وأهم حاجة في آخر 2013 هي ميان الزرة الرفيعة الحمراء اللي هي خايزة جائزة نوبل، مترجمة من اللغة الصينية. 2012 مترجمة من اللغة الصينية. ما الذي يميز الترجمة في هذا المركز؟ يعني نعرف أن هناك يمكن دور نشر كثيرة تقوم بالترجمة، لكن ما الذي يميز المركز القومي في مصر عن غيره من المراكز؟ إنه هو ترجمته الخاصة بيبقى لها حق ملكية فكرية، ما مش بتلاقيها في أي مكتبات تانية ولا في أي دور نشر تانية، فيبقى فيه خصوصية شوية في الترجمة، بيختار عناوينه بعناية شوية. نلاحظ أنكم تترجمون عن لغات مختلفة في العالم، هل تترجمون من اللغة الأصلية، من النص الأصلي؟ من النص الأصلي، من الكتاب الأصلي، بجميع اللغات سواء عبرية عربية، كل اللغات اللي موجودة، الروسية، جميع اللغات بنترجمها للغة العربية. كيف تقيم مشاركتكم في هذا العام في معرض مسقط؟ أنا بشكر طبعا المشاركين في معرض مسقط والمنظمون، لأن كان معرض كويس جدا، وكان فيه إقبال من القراء اللي هم العمانيين، وكان فيه قراء من كل حتة يعني، فده اعجبني جدا، على أساس أن يعني أنا ما شفتهاش في أي معرض تاني بصراحة. لاحظت فعلا القراء أو اللي يأخذوا معاكم يعني الكتب، لاحظت أن في قارئ نوعي يعني أكاديميين، أغلبهم يعني أكاديميين. أهم الكتب الموجودة معكم في هذا المعرض، أو كذا تشير لنا على السريع على أهم العناوين في المعرض. في الفكر السياسي في القرن العشرين من الكتب السياسية المهمة، وموسوعة المفكرين السياسيين برضو في القرن العشرين، وكتاب الاستشراق الأمريكي، وفي بعض الكتب زي لوركا الديوان الكامل، وقصص من بورخيس، وحواديت الأخوين جريم، وتاريخ العلم، تطور علم الطبيعة، حرية الفكر، يعني في حاجات كثيرة جدا يعني لو قلت لك عليها مش نعم. هذه أهم يعني أو بعض الأهم العناوين، وهناك عناوين مهمة في المركز القومي للترجمة. أتمنى في هذه الساعة من يسمعنا وعنده شغف بالترجمة أن يتجه إلى المركز القومي للترجمة مصر. شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر. شكرا. هذا ما عندي أستاذ بدر، وهذه آخر مقابلة في معرض مسقط 18. شكرا جزيلا لك ويعطيك الصحة والعافية، ما قصرتي. الله يسلمك. الآن هناك مجموعة من الكتب أيضا قدمت للمكتبات الأهلية، نقدمها للأخوة في مكتبة تلوشيل للأستاذ حميد بن سالم سعيد المسروري، وهي تحريك الألباب بعمليات الضرب والحساب، 5 دقائق لمعرفة جدول الضرب من 5 إلى 21. نقدمها لكم حتى تضعوها بين مقتنياتكم في مكتبتكم العامة. أحسنت الأخ، جزاك الله خير، الله يبارك. تجمل لي الآن الاحتياجات لمكتبة الرستاق كما كنت أقول للمكتبات السابقة، اجملوا لي الاحتياجات والتحديات التي ترون بأنها لابد أن تحل عاجلا. أهم شيء توفير أول شيء مبنى خاص قبل الكتب، قبل كل شيء لابد من توفير مبنى خاص يعني يلم كل احتياجات المكتبة، هذا أهم نقطة. الشيء الثاني الدعم، يعني قبل بعد توفير المبنى لابد من وجود دعم مادي من قبل سواء كان يعني الجهات الحكومية حالها كحال باقي المؤسسات التي تدعم، كما ذكرنا سابقا الأندية، وزارة الشؤون الرياضية تدعم، شوف شوف تدعم الأندية. شوف على كلامك الرسالة اللي جتني، أنا ما بقرأها كلها، بقرأ جزء منها. من أحد الأخوة يقول فيها: صاحبنا رئيس اللجنة يترجى من فلان مشاريع، أبشر بطول سلامة يا مربعه. إذا كنا بنترجى يعني وبننتظر، هو طيب. يقصد من هنا أنه لابد من الحركة. زين طيب، وهذه لابد منها. إذا أين نتحرك يعني؟ هذه الآن نتحرك. يعني لا نعرف أين نتحرك. الحين وجهت رسائل. إيش الدور اللي ممكن يعني تترجى منه؟ وجهت رسائل مثلا إلى أصحاب أموال أو شركات معروفة. طيب. ولم تأتي برد. ما الذي جعل احنا في الدقائق الأخيرة ما الذي جعل مكتبة قريبة منكم ليست بعيدة تحصل على 18,000 ريال عماني للبناء؟ ما الذي جعل مكتبة قريبة ليس بعيدة منكم تحصل على 200,000 ريال عماني؟ هذا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على أشياء كثيرة، أنا ما أريد ندخل فيها في مسائل تتعلق بالأشخاص. لا لا لا، الآن ما أشخاص، أنا وطالب. أنت الآن أنت لا ممكن شخص يختلف الأشخاص. قصدك الشخص نفسه شخص قادر نفسه أنه يصل إلى ما لا تستطيع أنت أن تصل إليه. هذا شيء واضح، ربما هذا هو واقع المجتمع. ربما إذا لا نترك هذه الأمور لي. هي تحديات كثيرة، تحديات كثيرة الأخ بدر، لا نستطيع يعني أن نجمل هذه في أشياء بسيطة. إحنا الآن تحتاج قدمنا إلى جلسة طويلة، وهذا أنت أجملتها يعني من إحنا خلال قدمنا الإخوة. قدمنا هذه التحديات بالفعل للمستمع الكريم، قدمناها للجهات المعنية، ونأمل خلال الفترة القادمة أن يكون المستقبل خير وطيب بإذن الله تعالى. مهما كانت الرؤية الإعلامية عندما تقدم دائرتها ضيقة، لكن يبقى الواقع ربما أرحب. ترى على فكرة حتى إحنا أحيانا نندفع وراء الظلمات بأمانة ونرى بأن الأفق معتم، لكن الدائرة يبقى الإنسان متفائل، يبقى الإنسان متفائل، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا كل الشكر والتقدير لكم. أيضا من الإذاعة، إذاعة سلطنة عمان، نقدم لكم مبلغ 100 ريال ونتمنى أن تستفيدوا منه وأعذرونا سبحانه وتعالى. أحسنت الأخ بدر، جزاك الله خير، نشكر إذاعة سلطنة عمان على استضافتنا وإبداء تعريف بالمكتبة على الأقل، وأيضا نشكر الأخ سيف الهلالي والأستاذ عمار هناك، نعم، كما يقال من خلف الكواليس، جزاكم الله خير وأحسنتم. يا أخي قبل ما نختم بدقائق، سعيد جدا أن أهدي 4 نسخ من كتابي حوكمة الشركات المساهمة العامة في سلطنة عمان، أرجو قبول هذه الهدية المتواضعة. يمكنكم التنسيق معي على الهاتف، والهاتف موجود، سالم الفليتي يقدم هذه الكتب. جزاك الله خير الأخ سالم، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. فاز معنا اليوم مستمعين الكرام من مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان نوف الشخصية، هي التي فازت معنا بهذه الجائزة. دار الشروق العربي للطباعة والنشر، أبو هيثم الخايفي. المجموعة العربية للتدريب والنشر من مصر، أبو عبد الملك، فاز معنا بمجموعة من الكتب. مكتبة وتسجيلات غاية المراد قدمت مجموعة من الكتب وفاز بها سعيد الخروصي. مكتبة الندوة العامة قدمت مجموعة من الكتب وفاز بها حمزة بن زاهر. كل التحية لجميع المستمعين الذين تابعونا والذين اشتركوا معنا، ونأمل أن نكون قد قدمنا الصورة، الجزء من هذه الصورة الرائعة هنا في معرض مسقط الدولي للكتاب. شايف خلاص يعني بعض الدور بدأت تحزم أمتعتها، وما تبقى إلا لكم التحية أخي الكريم. وما تبقى إلا وقت بسيط ويغلق المعرض ونعود بإذن الله تعالى العام القادم. كل التحية لكم من زملائي إهلال بن سيف البادي، نايلة بنت ناصر البلوشية، سيف بن سعيد الهلالي، رياض أحمد حسين، فوزية بنت مبارك الجرادية، محمد بن عبد الله الكلباني، محمد بن خليفة الراسبي، محمد بن خلفان الوهيبي، عمار بن خالد البلوشي، وجه لكم كل تحية. شكرا عمار، شكرا للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.